فيه في حياتنا ناس محتاجة ومنسية، وفي اللي عنده مشكلة عليه مستعصية، وفي من الناس اللي فعل الخير عادة فيه، وفي اللي في مهنته ووظيفته وقت لخدمة الغير يهديه، وده ما يجيش إلا من الناس للناس. من الناس للناس مع أمل مصطفى. رئيس التحرير أحمد دياب. إعداد شيرين لطفي. إخراج دكتور محمود محبوب. على هندسة الهواء رأفت موسى. مساء الخير، وبرحب بكل السادة المستمعين في كل مكان، ويتجدد اللقاء وحلقة جديدة من برنامجكم من الناس للناس. مستمعين الأعزاء، جمعية المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي بتنظم بالتعاون مع مكتبة مصر العامة ندوة بعنوان أسرة بلا عنف في ظل الثورة التكنولوجية. الندوة دي تم انعقادها اليوم 18 سبتمبر، كانت الساعة 12 الظهر، وبتدير الندوة الكاتبة الصحفية دكتورة سامية أبو النصر، مدير تحرير أهرام والأمين العام للمنتدى، وهي معانا الآن على التليفون. بنرحب بحضرتك معانا دكتورة سامية، أهلا بيكي معانا. دكتورة سامية أبو النصر، الكاتبة الصحفية ومدير تحرير الأهرام والأمين العام للمنتدى الاستراتيجي اللي بيناقش النهاردة، كان الساعة 12 الظهر كان في انعقاد لندوة لمواجهة الأسرة بلا عنف في ظل الثورة التكنولوجية. أهلا بك معنا دكتورة سامية. اهلا بيك يا استاذة امل، واهلا بمستمعينا في كل مكان. اهلا وسهلا دكتورة سامية. واحنا المنتدى او تنظيم ندوة زي أسرة بلا عنف في ظل الثورة التكنولوجية، وضح لنا بس اكتر، هل العنف في ظل عنف الابناء مع بعضهم، ولا عنف الزوج مع الزوجة، ولا العكس، ولا ايه بالظبط، ايه المقصود؟ بصي، هو ممكن نقدر نقول ان ده مكتمل اللي هي العنف الاسري والعنف. طبعا الندوه تطرقت الى انواع العنف، عندنا العنف اللفظي، العنف الجسدي، العنف المعنوي، تمام. كل ده انواع من العنف، تمام. طبعا بنتكلم على العنف ما بين الزوج والزوجه، العنف ما بين الابناء، العنف عموما، العنف الاسري ده بقت طبعا. وقلنا ان آفة الانترنت وادمان الانترنت والتكنولوجيا الحديثه من اهم اسباب العنف الحقيقه. احنا بدل ما ناخد من الثوره التكنولوجيه والفوائد الايجابيه لهذه الثوره، الى الاسف احنا بناخد منها السلبي ويأثر علينا ويأثر على حياتنا. طبعا الندوة تطرقت الى موضوع مهم جدا، يمكن اللي هو طبعا اتكلمنا على التحرش الجنسي، التحرش الإلكتروني، العنف ضد الأطفال، العنف الزوجي، تأثير كمان الألعاب الإلكترونية على الأطفال، ده تأثير مهم جدا وخطير جدا. كمان اتكلمت على الحرمان من الميراث وتأثيره، اتكلمت كمان على ختان البنات، وإن مصر ثالث دولة في العالم من حيث ختان البنات. اتكلمت على الزواج المبكر وزواج القاصرات، كل دي كأشكال من أشكال العنف الحقيقة. يعني أنت لما بتجوزي بنت عندها 12 سنة ولا 14 سنة ده بيعتبر عنف ضد هذه الفتاة. طبعا طبعا. لما بتختني الفتاة أيضا طفلة برضو ده عنف ضدها. لما طفلتها نفسها كمان. والله يا دكتورة يعني احنا مع الأسف الشديد بالفعل يمكن أخذنا يمكن أسوأ ما في التكنولوجيا، ما حاولناش ان احنا نستفيد بالمميزات الموجودة فيها، لدرجة ان احنا حتى بقت موضوعاتنا الشخصية بقت مشاع على مواقع التواصل الاجتماعي، بنا بنحكي مشاكلنا بشكل يعني مفهوش حتى نوع من الستر يعني ليها الخصوصية او الخصوصية. نعم. الخصوصية انت عارفة طبعا احنا كنا بنزل في الاعلام طبعا الخصوصية وان كل انسان له خصوصية خصوصية خاصة بيه، ما ينفعش ان كل يعني كل حاجة عندك تتقال على الهوى زي ما بيقال. صحيح. فطبعا ده تطرقنا اليه. يمكن اتكلمنا على دور الاعلام كمان، دور الاعلام دور التربوي، ان احنا بنقول ان الاعلام له دور تربوي طبعا. مهم جدا اللي ما يطلق عليه التربية الاعلامية. وان ان الاعلام يكون ليه دور مهم في تهذيب السلوك وتهذيب الأخلاق بدلا من ان نقل انهيار لمنظومة القيم. يمكن القنوات الخاصة هي اللي ممكن تكون يعني خرجت عن هذا الدور اللي مازال محتفظ بيها القنوات الحكومية زي البرنامج العام زي الإذاعة المصرية يعني في أو القنوات الحكومية برضو اللي في التلفزيون، لكن أعتقد أن القنوات الخاصة لا ممكن تتكلم في أي موضوع أيا كان بدون أي حرج فيه، بدون حتى من إحنا نقول أن في أطفال موجودة بتسمع أو قاعدة موجودة مثلا بتتفرج على برنامج معين او حاجه زي كده، فدي ما فيهاش اي خصوصيه. انت عارفه يا استاذ امل برضه من ضمن الحاجات اللي تطرقنا ليها ان الالعاب الالكترونيه يتم انفاق عليها 22 مليار دولار سنويا. 22 يعني مليار دولار دولار سنويا. وان ده طبعا الحقيقه الالعاب الالكترونيه دي طبعا بتؤدي الى العنف وبتؤدي الى الاكتئاب والتوحد بالنسبه للاطفال، بتؤدي الى مشاكل نفسيه كثيره جدا. طيب. كل ده يعتبر نوع من اشكال العنف اللي هو وفي لدينا الابتزاز طبعا الالكتروني. تطرقت الندوه ايضا الى بعض الفتيات عرضنا للابتزاز وبالتالي يعني دفعوا حياتهم ثمنا لهذا الابتزاز الحقيقة، وان هم كانوا يعني تم التشهير بيهم او التحرش اللي هو ما نطلق عليه التحرش الالكتروني. وطبعا كل دوت ادى الى ان هم يفقدوا حياتهم كانت ثمنا لهذا. يعني مهم جدا ان احنا بنقول الدور ان احنا المحافظة على الاسرة، ان الثورة التكنولوجية دي نستخدمها فيما يفيد وليس فيما يضر. مهم جدا قلنا مين منوط بيه دكتورة سامية، مين المنوط بيه ان احنا نقول له الكلام ده يخلي باله؟ هل الاب والام بشكل اساسي؟ هل الاب العمود الفقري للاسره اللي هو اللي يخلي باله ويتابع؟ يعني مين اللي كان منوط بيه ان انتم بتوجهوا له الكلام ده علشان كل الاشكال العنف اللي فعلا يعني افرزتها الثوره التكنولوجيه؟ والله بصي مش بس الام والاب والاسره الصغيره، لا احنا بصي الوعي للمجتمع ككل، احنا محتاجين ان يبقى فيه طبعا تقديس زي ما بنقول تقديس الحياه الزوجيه، بنقول ان بنقول الوسائل المختلفه، الجهات الوزارات الهيئات المختلفه، اهميه التعاون في نشر مفهوم يعني نبذ العنف، ان احنا قبول الاخر، الاحترام العادات والتقاليد. الندوه طلبت باستراتيجيه وطنيه للاسره المصريه، ان احنا كيفيه التعامل، كيفيه اختيار الزوج والزوجه من الاول، التوعيه بالمشاكل دي كلها حتى لا نقع في الطلاق. احنا دلوقتي عندنا 117 حاله طلاق كل دقيقه. الحقيقه تمام. فده برضو العنف الاسري ده برضو من اهم الاسباب اللي بتؤدي الى الطلاق. ودي من الشباب حديث الزواج كمان الحقيقه بتبقى يعني الطلاق نسبه الطلاق بالنسبه لهم او عندهم بتكون اعلى بشكل كبير جدا. كمان الندوة طلبت باستراتيجية بناء الوعي المصري سلوكيا ووجدانيا ونفسيا من خلال المؤسسات التعليمية والمؤسسات الدينية والإعلامية والثقافية، التعاون بين كل هذه المؤسسات نبقى في يعني، واحنا ما ينفعش نقعد نتكلم يا استاذه امل في ندوات تثقيفيه ونعرف الناس ونيجي مشهد في مسلسل بيدمر كل ده. كل الكلام اللي اتقال صحيح. بالظبط. فمهم جدا ان يبقى في يعني زي ما بنقول استراتيجيه بناء الوعي المصري مره اخرى. بنتمنى والله دكتورة سامية ان بالفعل يكون في هذه الاستراتيجيات تكون موجودة. هل بيبقى في متابعة بعد الندوات دي؟ بتتابعوا يعني بتشوفوا هل فعلا الكلام اللي اتقال في الندوة تم تنفيذها او تم فعلا استيعابها بشكل كبير؟ والله يا دكتورة يا أستاذ أمل احنا دورنا ان احنا زي ما بتعرضوا المشكلة وبتقولوا حل كذا، بنعمل سبوت على القضية أو المشكلة المجتمعية وطبعا بنعرضها وبنشوف الجوانب المختلفة بتاعتها وفي نفس الوقت بنعمل توصيات وبيتم رفعها زي ما بنقول حضرتك وبيتم الإعلان عنها في وسائل الإعلام المختلفة. والمطلوب اللي هو تكاتف الجميع، يعني إن إحنا يعني فعلا مثل هذه القضايا إن إحنا نشتغل عليها زي ما بنقولك مؤسسات تعليمية ودينية. طبعا طبعا طبعا. واعتقد ان وزارات كتيره جدا زي منها مثلا وزاره التضامن الاجتماعي. زي ما بنقول ان الاعلام دوره مهم جدا لان الرساله الاعلاميه عشان توصل لابد ان يبقى في نوع من الالحاح والتكرار، وزي ما بنقول ان احنا فعلا نتبنى المفاهيم اللي احنا المهمه جدا اللي احنا مهم ان نوصلها للناس. تمام. هو ده بالفعل اللي بيتم من خلال يعني الاتصال بحضرتك وحضرتك تعاون مع حضرتك ان انت تكلمينا عن الندوات اللي فعلا بتتكلم عن او بتمس حاجات فعلا اساسيه في حياه الاسره المصريه. بنشكرك جدا دكتوره ساميه ابو النصر مدير تحرير الاهرام والامين العام للمنتدى الاستراتيجي. الف شكر يا فندم. شكرا جزيلا. شكرا استاذ عمل. ميرسي لحضرتك. شكرا. رجعنا لكم مرة تانية وبرنامجكم من الناس للناس، وبنتكلم يمكن عن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظة بني سويف وجولته يوم السبت الماضي. والحقيقة هو كان استهل زيارته بالذهاب لتقديم واجب العزاء لأهالينا بقرية الشريف والحضور من القرى الأخرى نتيجة إعصار دانيال في ليبيا. طبعا نقدم خالص العزاء لأهالينا اللي كانوا في ليبيا وتوفوا. زيارة كمان كانت حرص على طبعا من سيادة الرئيس على افتتاح مشروعات حياة كريمة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. فرحة الأهالي بالخدمات دي ودخولها الخدمة وتعويض المتضررين من هذه الكرة وحضور حشود الحقيقة كانت شفناها يمكن كانت كتيرة جدا في افتتاح هذه المشروعات الخدمية في أكثر من قرية في بني سويف. يمكن كان مذاعة كمان على الهواء مباشرة من الإذاعة المصرية كان يوم السبت. الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه الحكومة والمؤسسات بالدولة بما يلي بحاجات كتيرة جدا الحقيقة مهمة جدا نحن نتكلم عنها، لكن يسعدنا أن ينضم إلينا الآن الأستاذ حسن أبو خزيم محرر شؤون مجلس الوزراء بمجلة روزا اليوسف. أهلا بيك معنا يا أستاذ حسن. سعيد جدا بوجودي مع حضرتك أستاذ أمل. مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المستمعين. مساء النور يا فندم. من ضمن الحاجات اللي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة، أولا أنا أتكلم عن نقطة في بيان كده بحاجات كتيرة جدا بتدل على يعني حرص الرئيس على إن هو فعلا عايز أقول بيطبطب على المواطن المصري، شمول كل المواطنين. صحيح. نعم. هي مش فئة بعينها. صحيح. لا، هي ما هياش فئة بعينها، يمكن كل الشعب المصري يعني ما سابش فئة في مثل هذه الـ يعني حزمة البرامج الحماية الاجتماعية. ونفصل كل تفصيلة، ولكن وجب يعني كل الشكر والتقدير للقيادة السياسية طبعا نتيجة الافتتاحات اللي هو بيجريها طبعا في مشروعات المرحلة الأولى من حياة كريمة، يمكن في حوالي 1477 قرية بتشملها المرحلة الأولى، يعني تتجاوز 350 مليار جنيه. احنا شفنا يعني السيد الرئيس كان في بني سويف زي ما حضرتك تفضلت يوم السبت الماضي، كان قبلها طبعا في يعني شرف محافظة يعني سوهاج البحيرة الداخلية، وان شاء الله سنرى خلال الفترة المقبلة افتتاحات وافتتاحات اخرى من اجل دخول مثل هذه يعني الخدمات والمرافق الاساسية للمواطنين. نعم. طب نتكلم بقى على البيان اللي فعلا يعني يمكن اثلج صدر المواطنين المصريين بشكل عام. نتحدث عن بيان يعتبر بيان الحكومة أو بيان يعني وزارة المالية تفصيلة كده، ونفصل ما هي القرارات. يعني احنا عارفين بداية كده يعني كل الحاجات اللي هو تحدث عنها السيد الرئيس بخصوص يعني برامج الحماية الاجتماعية في بني سويف هيتم طبعا عرضها ان شاء الله في الجلسات الأولى لمجلس النواب اللي هو طبعا هيعقد ان شاء الله في بداية شهر أكتوبر المقبل. بالإضافة ان هذه الحزمة تستحق امتى، عشان كان يعني كل واحد كان له تفسيرات، يعني هذا الاستحقاق هيكون في شهر اكتوبر يعني بعد اقرارها طبعا من مجلس النواب، وهتروح طبعا للسيد الرئيس لاقرارها، وبعد كده يتم نشرها في الجريدة الرسمية. هتكون يعني واجبة الاستحقاق، ومؤكد ان هي هتصرف فيه طبعا في شهر يعني اكتوبر. يعني شهر اكتوبر يعني كل الزيادات اللي اقرارها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمواطنين هتبقى مع بداية شهر أكتوبر، مش مع قبضة شهر سبتمبر. لا يعني هتبقى في يعني استحقاق شهر أكتوبر. تمام. هيتم استحقاقها في أكتوبر. يمكن هذه الحزمة هتتكلف سنويا على الدولة المصرية يعني 60 مليار جنيه رغم الأزمة الاقتصادية، ولكن هي زي ما حضرتك تفضلت بهذه المقدمة الجميلة شزمل، هي عملية طبطبة على المواطن المصري عشان خاطر طبعا الأزمات الاقتصادية المتلاحقة والمتعاقبة طبعا عالميا. نبدأ بزيادة يعني علاوة غلاء المعيشة اللي هي يمكن بيستفيد منها حوالي 4.5 مليون موظف في الدولة المصرية، وزادت هذه يعني العلاوة من 300 جنيه إلى 600 جنيه، وهذه الحزمة يمكن بتتكلف حوالي 16.4 يعني مليار جنيه. يمكن احنا لاحظنا من أبريل 2022 يعني كانت هناك زيادات، 4 زيادات للأجور والمعاشات وما لذلك في العامين الأخيرين. نذهب يعني لحوالي طبعا زي ما قال البيان هناك زيادة في بدل التكنولوجيا والتدريب بالنسبة لنقابة الصحفيين المقيدين طبعا في جداول نقابة الصحفيين 300 جنيه، يعني بدل التدريب أو بدل التكنولوجيا والتدريب عشان طبعا يعني الصحفي عشان خطر يعني المتغيرات العالمية وما لذلك والرقمنة وما لذلك يسير مثل هذه الأمور، عشان دي بيتم صرفه على التدريب والدورات التدريبية، ولكن بصفة عضو أحد أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين كل الشكر والتقدير للسيد الرئيس. يمكن لأول مرة في تاريخ الدولة المصرية يتم ذكر يعني السادة الصحفيين وما لذلك يعني في بيان رسمي. نذهب سريعا يعني المعاشات وما لذلك. يمكن هناك حوالي 22 مليار جنيه بيتم تخصيصهم بالنسبة للمنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات. أصحاب المعاشات يمكن وصلوا في الشهور القليلة الأخيرة إلى 11 مليون صاحب معاشات صاحب معاش، بعد ما إن كانوا في السابق حوالي يعني 8.4 مليون صاحب معاش. الأمر الآخر موضوع تكافل وكرامة، هذا البرنامج الحيوي اللي هو برضو طبعا زيادة يعني بالنسبة لأصحاب المعاشات برضو أستاذ حسن، هي من هتبقى برضو من 300 جنيه ل 600 جنيه. نعم زي ما حضرتك تفضلت. يعني 600 جنيه بدلا من 300 جنيه. نزل سريع لموضوع يعني تكافل وكرامة. طبعا تم تخصيص حوالي 4.5 مليار جنيه لزيادة الفئات المالية بالنسبة لبرنامج تكافل وكرامة بنسبة زيادة 15%. احنا عارفين هذا يعني البرنامج بيشمل عدد كبير الصراحة يعني من المواطنين وما لذلك في هذا الشأن. عملية تم برضه يعني تم التأكيد على زيادة الحد الأدنى للدخل بالنسبة للدرجة الستة ليصل إلى 4000 جنيه بدلا ما كان هو في السابق. آخر زيادة كان وصل إلى 3.5. طبعا هذا الأمر طبعا يعني بهم طبعا يعني طبعا حد يقول طيب هل هذا الأمر بيقتصر على الدرجة الستة بس؟ لا، حضرتك كل الدرجات بعد كده بتزيد حوالي بما لا يقل عن يعني 500 جنيه بما فيهم طبعا الدرجة الوظيفية الأعلى والممتازة وما لذلك. يمكن هذا الأمر بيخص حوالي 4.5 مليون يعني موظف. يعني الأمر لا يخص يا أستاذ حسن الدرجة السادسة فقط ولكن كل الدرجات. كل الدرجات بما لا يقل عن 500 جنيه زيادة. طيب أصحاب القطاع الخاص أو العاملين في القطاع الخاص هل يشملهم هذا الأمر؟ نعم يشملهم هذا الأمر، وهو يعني ولكن طبعا احنا عارفين يمكن كان من المقرر ان هو المجلس الأعلى للأجور يجتمع خلال الفترة المقبلة لإقرار الزيادة الأخيرة اللي هي وصلت إلى 3500، ولكن أصبح لدينا تطور يعني كبير دلوقتي وتطور إيجابي بالنسبة للموظف. أصبح الحد الأدنى يعني للأجر 4000 جنيه. ما الذي إلا على المجلس الأعلى للأجور المفترض أنه هو يجتمع ويتشاور طبعا مع أصحاب الأعمال على أساس يزود القطاع الخاص حتى يعني يتم التشاور طبعا مع أصحاب الأعمال والقطاع الخاص عشان يزود مثل هذا الأمر زي ما قالت يعني الدولة المصرية. يعني كل هذه الحزمة هل هتشمل طبعا العاملين بالهيئات يعني العامة والاقتصادية؟ نعم، كل العاملين بالهيئات العامة والاقتصادية. يمكن هؤلاء العاملين بالهيئات الاقتصادية حوالي 336 ألف يعني موظف، عشان ما يكونش هناك تأويل لبعض مسؤول الهيئات الاقتصادية يقول لك هل أنا أنفذ ولا مش هنفذ. لا، حضرتك هتنفذ طبقا لقرارات الدولة المصرية في هذا يعني ما فيش قطاع هيقول أنا مش من ضمن الحزمة ديت. لا، كل القطاعات منوط بها أن هي تنفذ هذا البيان. كل القطاعات مطلوب منها ان هي تنفذ كل هذه البيانات، تنفذ هذا يعني قرارات السيد الرئيس، وبعد ذلك طبعا يعني موافقه يعني مجلس النواب في هذا الشان كل الهيئات وما لذلك والموظفين طبعا في كده كده الحكومه الصراحه يعني بتنفذ كل شيء ما عليها، ولكن هو الهيئات الاقتصاديه وما لذلك وبعد ذلك القطاع الخاص. القطاع الخاص طبعا نتيجه طبعا الاعباء الاقتصاديه على الموظف وما لذلك، وهؤلاء العاملين يا يعني أمل في القطاع الخاص في المصانع والشركات، ما هو بيقدموا خدمات وما لذلك لصاحب العمل. صحيح. وصاحب العمل بيكسب من وراهم يعني ملايين ومليارات الجنيهات. أنا الأوان أن هو يعني ينحاز لهؤلاء العاملين يزود زي ما قالت الدولة بالإضافة حتى الخدمات الأخرى أو يعني تحسين الخدمات المقدمة للعاملين بالقطاع الخاص، لأن هم يستحقوا هذا الأمر. إذا كان لدينا مثلا في الجهاز الإدارة للدولة حوالي 4.5 مليون موظف، يمكن في يعني في القطاع الخاص بيصل العاملين إلى 20 مليون يعني موظف. في كمان معلش في سؤال يمكن معرض لنا دلوقتي الحقيقة من أحد المستمعين بيقول لنا على 15% لأصحاب المعاشات، هل فعلا دي برضو هياخدوا 15% ولا لا؟ لا، هي 15% بتاعت يعني تكافل وكرامة اللي هو مذكور في القرار. لكن مش لأصحاب المعاشات الأخرى، لا هي تكافل وكرامة. أصحاب المعاشات ممكن يكون هو بيقصد أصحاب المعاشات اللي هم 11 مليون صاحب معاش دول. يعني القرار كان واضح إن هو يعني تم تخصيص 600 جنيه بدلا من 300. لكن ما ورد 15% دي لأصحاب المعاشات اللي هم تبع المستفيدين من تكافل وكرامة. نعم أصحاب تكافل وكرامة دول اللي هم حوالي يعني تم تخصيص لهم في الموازنة العامة للدولة 4.5 مليار جنيه زيادة الفئات المالية بتكافل وكرامة بنسبة 15%. طب أستاذ حسن معلش احنا برضو نعم. عايزين برضو نتكلم عن قرب طبعا المدارس ويعني يمكن أولياء الأمور والأسر المصرية دلوقتي بتبقى حريصة أنها تشتري مستلزمات المدارس والكلام ده في نعم. أهلا المدارس في نعم. يعني نتكلمنا عنها وهل هي موجودة في القاهرة بس ولا نعم. على مستوى الجمهورية كلها نتكلم عن المعارض نعم. يعني كنا بالأمس القريب مساء أمس مع يعني رئيس مجلس الوزراء في افتتاح معرض أهل المدارس في شارع فيصل يعتبر في منتصف شارع فيصل هذا المعرض الرئيسي وهذا المعرض مستمر معنا يعني بداية من الافتتاح بالأمس وحتى يوم 14 من أكتوبر المقبل عشان طبعا يعني أولياء الأمور والتلاميذ والطلبة اللي هم ما يقدروش يشتروا قبل احنا عارفين المدارس هتبدأ إن شاء الله والجامعات 30 من هذا الشهر لمن لا يستطيع طبعا إن هو يعني لديه فرصة كبيرة وهذا المعرض يعني معرض كبير يعني اللي احنا على الأسعار فيه الأسعار فيه طبعا أعتقد إن هي يعني برضه حضرتك تفيدنا يعني إن هي بتكون نعم. أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى ده حقيقي احنا شفنا الأسعار بالفعل الصراحة يعني أسعار مناسب جدا شفنا بالأمس القريب يعني أسعار بتتراوح انخفاضها من يعني من 20 إلى 50% انخفاض عن مثيلتها طبعا في السوق السوداء وهناك طبعا شيء مهم جدا كل مستلزمات المدارس موجودة والمهم في هذه المعارض أستاذ أمل يعني هو زيادة المكون المحلي أو المنتج المحلي في مثل هذه المستلزمات يمكن كان العام الماضي وصلت المكون المحلي إلى 70% العام هذا العام وصلت يعني 98% وخاصة في الأحذية يعني وصلت 100% الأحذية يعني أصبحت 100% وهناك يمكن بعض الكوتشات يمكن وصلت إلى زي ما قالوا لنا والله يعني في العرض اللي قدام رئيس مجلس الوزراء بعض الكوتشات بتصل يعني 100 جنيه والبعض 90 جنيه والبعض 110 الكاريس والكشاكيل وما ذلك والإعلام ويمكن لأول مرة يعني بيكون طبعا الزي المدرسي للمدارس وما ذلك موجود في داخل هذا في مثل هذه المعارض نعم. وحفظة الجيزة بها يعني أربع خمس معارض رئيسيين يمكن على طبعا يوم الخميس الماضي كان رئيس مجلس الوزراء افتتح معرض أهل المدارس كذلك في مدينة نصر في يعني في أرض المعارض في مدينة نصر هناك حوالي 58 معرض على مستوى 27 محافظة دول معارض رئيسية ولا يقل عن حوالي 107 و 108 معرض فرعي هل نحن محتاجين أكثر؟ لا أخفي حضرتك سرا أستاذ أمل نحن محتاجين أكثر وأكثر وخاصة يعني أصحاب المكتبات والقطاع الخاص إن هو بيستفيد من عرض الحاجة الخاصة به ليه؟ إن الدولة المصرية والمحافظات بتوفر له كل حاجة مجانا سواء الكهرباء والمرافق وحتة العرض اللي هو يعني بيقيم عليها مثل هذه المعرض يعني إن هو مش هيصرف أي حاجة ولكن عشان كده بتصل مثل هذه يعرض منتجاته كمان يعرض منتجاته يعني لو هو لوحده في مكتبة لوحده خاصة به مش هيبقى ممكن ما يبقاش فيها إقبال يعني بالفعل يعني لغلو سعر المنتج نفسه وخاصة يعني نعم. اللي احنا شفناه يعني بعد الافتتاح يعني نهاية الافتتاح بالأمس كان هناك إقبال كبير وخاصة هناك يعني كانت تأكيدات للسيد الرئيس بضرورة يعني أو توجيه الحكومة يعني ضرورة استمرار مثل هذه المعارض طبعا اللي هي بتقدم المنتجات والسلع ومستلزمات للمدارس ذات الجودة ويعني بأسعار يعني مخفضة الاثنين لابد أن يكونوا بالإضافة يعني شيء مهم جدا على يعني مفتشي التموين أو الحملات الرقابية وما ذلك إن هم يشوفوا مثل هذه المعارض وعملية المتابعة عشان ما حدش يعني يحاول إن هو يزود السعر عما كان في الافتتاح. نعم أنا بشكرك جدا جدا أستاذ حسن أبو خزيم محرر شؤون مجلس الوزراء بمجلة روزا اليوسف ألف شكر يا فندم على كل هذه التوضيحات كل عام حضرتك بألف خير شكرا لك. كل الشكر والتقدير لحضرتك سلامة والحلوين مين اللي صبحها ياسمين واللي مساها غرام عشرين مين الحلوة والحلوين بص مين اللي صبحها ياسمين بص واللي مساها غرام عشرين مصر مصر مصر مصر اللي ما فيش منها جنان واللي ترابها مصر اللي ما فيش منها كتير مستمعينا الأعزاء في كل مكان، وصلنا لختام برنامجكم من الناس للناس. كل الشكر لضيوفنا اللي كانوا معنا النهاردة، وأيضا الشكر للمستمعين اللي متابعينا، والشكر أيضا موصول لفريق العمل أحمد ياب رئيس التحرير، شيرين لطفي الإعداد، رأفت موسى على هندسة الهواء، دكتور محمود محجوب الإخراج. شكرا لكم، كنت معكم أمل مصطفى أمام الميكروفون. Yeah.